الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله تعالى تكيو توانزا درس يتو يتفسيري upya mwaka wa 1436 na mwezi wa Muharram, usiku wa tarehe 5 kama sikukosea, tarehe 6, kesho tarehe 6, tayeb, usiku wa tarehe 6, insha Allah taala, kama tulivyoahidi, tutaanza mwanzo kabisa suratul fatiha biidhnillahi ta'ala mpaka atakapotujaalia Allah subhanahu wa ta'ala kufika suratul nas biidhnillah. Ni muda gani? Allahu a'lam. Tutaishi mpaka tufike huko au la? Allahu a'lam. Kini sisi insha Allah ta'ala tutaanza hapo سورة الفاتحة يريب كسونا قرقور بإذن الله تعالى. نتفسير تنويتمية نتفسير يا أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى إكيوا نتفسير أمو المهذب abridged, kama wanavyosema mifupishwa, zikatolewa zile riwaya ambazo hazikuthubutu, ikabakishwa zile zilizothubutu kulingana na wanavyoni waliokusanyika kufanya kazi hii. Moja kwa moja, bila kupoteza wakati, tutaruka mukaddima, ingawa na faida nyingi, lakini zaidi stawahusu wale ambao wataka zaidi kuingia katika ilmu ya tafsir. Sisi tutaanza moja kwa moja katika suratul Fatiha, kurasa wa 15, kurasa wa 15. Somo suratul Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منفوس نكسوي سوما بس سوما سوا سوا كما سوما قرآن فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من ممكن تصوم؟ بعدها لا بتوقفش. سيد احمد تصومك تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب قراءة طيب إن شاء الله يوتم سنة سنة ربنا بحمس استقنا سورة الفاتحة بتبتلي مقوصة وقوفة بصومة سنة أين ما تتكيز. Allah mustahil. Isipokuwa katika harufi moja ghaim. Mara nyingi watu wengi wakosea hapa. Siseme ni nini. Mara nyingi watu kosea katika ghairil maghdubi. Sema ghairha ni gha katika harufi ambazo harufi isti'la khusa dhightin qir. ومتو تشوني كتب سيما إن شاء الله. طيب عموما الحمد لله سورة الفاتحة كده متو يفهم نكويجوا لكن كنا مambo mingi sana ndani ya hii sura fupi ambayo muislamu atakikana kuyajua. Kuna mambo mingi sana ndani ya hii sura tunayoiona fupi ambayo muislamu atakikana ayajue, na hayo ndio inshallah taala tutakayoanza kuyasoma leo. Qala al-imam أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الفاتحة ومعناها. هابا موانزو كبيسة أتانزك تتديا مدينة لسورة الفاتحة نمعانا إنو بيبا يلي مدينة نسكو زوتي وكيونا ينبرلوتي أو كتشوشوتي كنا مدينة مينجي ujue ndani yake kuna shaan kubwa sana. Suratul Fatiha ina majina mengi kwa sababu ni sura adhim, sura tukufu kama tutakavyosoma mbele, kwa dalili kuwa ni sura bora kabisa katika sura zote za Qur'an. Ndio sura bora kabisa katika sura zote za Qur'an, kama vile ayatul kursi ni aya bora kabisa katika aya zote za Qur'an. قال يقال لها الفاتحة ويتوى الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا ndio inaofungua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia kilivyoandikwa mwanzo kabisa ukifungua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala utaiona suratul fatiha. قال وبها تفتتح القراءة في الصلوات. Na kwa hii suratul Fatiha ndio watu hufungua kisomo chao katika swala, ndio maana ikaitwa pia suratu al-Fatiha kwa sababu ndio inaofungua kisomo cha wale wenye kuswali. Kila anayeswali hufungua kisomo chake na sura hii. Habib njoo pande. Tayeb محمد في باو في كوشه ماشي ماشي. طيب خير. قال ويقال لها ايضا ام الكتاب عند الجمهور نبيا ويتو ام الكتاب وجمهور او قول جمهور العلماء. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن. الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة أم القرآن لإمامة وقرآن. وأم الكتاب مام وكتابه كتكوف. والسبع المثاني نني أسابة زنزرق إليها ميت السبع المثاني kwa sababu katika kila sala, kila raka urejelea kusoma suratul Fatiha, ikaitwa sab'u al-mathani, yenye kurejelea. Wal Qur'anul Azim, bali ikabeba jina la al-Qur'an al-Azim. Na hapa tutaona mbele ni kwa nini imebeba jina kubwa kama hilo. Wayuqalu laha alhamdu, pia hii sura yaitwa alhamdu kwa sababu yaanza na alhamdulillahi rabbil alamin. Wayuqalu laha as-sala, na pia suratul Fatiha yaitwa as-sala, sala, as-salatu liqawlihi sallallahu alayhi wasallam an rabbih. Tume sallallahu alayhi wasallam apokea kutoka kwa Mola wake, na hadithi kama hii huitwa hadithun qudsiyun. Qala qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Allah subhanahu wa ta'ala asema nimeigawanya sala baina mimi na mja wangu vipande viwili, nisfayn. Kisha akasema fa idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi. Tizama, ameita sala kisha kaanza alhamdulillahi rabbil alamin. Bimaana sala hapa inakusudiwa ni suratul Fatiha, kwa sababu ni nguzo adhimu katika nguzo za sala, ndio maana ikaitwa as-salah. Tayib, sema anaposema mja wangu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah usema hamidani abdi, amenisifu mja wangu. Alhadith qala fasummiyat alfatiha sala li'annaha shartun fiha, imeitwa surat alfatiha sala kwa sababu ni sharti katika sala, yani ni nguzo katika sala. Wa yuqalu laha arruqya, nabia surat alfatiha yaitwa arruqya lihadith abi sa'id fi sahih hina raqa biha ar-rajul as-salim. Arrajulu salim, ukiona hili jina wafahamu nini? Mtu aliye salama. Waarabu utumia mtu akiwa mgonjwa utumia neno salim, lakini wamaanisha ni mgonjwa tafaulan, tafaulan, yani kwa kuwa watarajia Allah subhanahu wa ta'ala atamsalimisha kutokana na ule ugonjwa. Kwa hivyo mtu aliyeumwa hai ni radih, lakini waarabu mwita salim, aliyesalimika. Lakini ni mtu anaumwa na nyoka ama anaumwa na nge, wamuita kwa jina kama hili wakitarajia tafaulan kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsalimisha kutokamana na kile kilichompata. Kwa hivyo hapa aliposema arrajulu salim ay ladigh, kuna bwana mmoja aliumwa na nyoka, wale masahaba wakamsomea, au yule sahaba akamsomea suratul Fatiha, akasimama kana kwamba hakufanyika chochote. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wama yudrika annaha ruqyatun, kipi kilichokujulisha kuwa hii ni ruqya? Akaita ruqya. Qala wa hiya makkiyatun, qala ibn Abbas wa Qatadah wa Abu al-Aliya liqawli ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-mathani. Na suratu al-Hijr imeshuka wapi? Naam, Makka, ni Makkia. Na katika suratu al-Hijr ndio Allah mwambia Mtume sallam, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-Azim. Kwa hivyo hizi aya, yani za suratu al-Hijr, ndani yake imetajwa hii aya, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani, bimaana ashapewa suratu al-Fatiha akiwa wapi? Akiwa Makka. Na hii ni kauli ya Ibn Abbas na Qatada na Abu al-Aliya katika mufassirin waliofasiri Qur'ani, na kiwemo Ibn Abbas, habru hadhi al-umma wa turjuman al-Qur'an, asema surat al-Fatiha imeshukia wapi? Imeshukia Makka. Tayyib, wa hiya sab'u ayat bila khilaf, surat al-Fatiha ni aya saba, hakuna ikhtilaf bina al-ulama kuwa suratul Fatiha ni aya saba. Wal basmalatu aya mustaqilla min awaliha, na bismillah ni aya kando mwanzo wa suratul Fatiha. na bismillah ni aya tofauti na zile sura katika Qur'ani nzima. Yani kishuka bismillah ni kumjulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa huu ndio mwanzo wa sura hii inayoteremka kwako sahihi. Mpaka ishuke tena bismillah wajue ile sura ishakwisha, sasa imeanza sura mpya. Isipokuwa katika suratu An-Naml biittifaqi al-ulama aya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, hii biittifaqi al-ulama ni aya min surati An-Naml, aya min surati An-Naml bila khilaf bain al-ulama, hii ni aya bila shak. Ama mwanzo wa sura al-mukhtalaf fihi fi surati al-Fatiha, je ni aya katika surati al-Fatiha au la. والصحيح أن البسملة آية مستقلة من أولها نآية بكياك ولا سندان يا سورة الفاتحة ننتوليز دليل ينبول من يتجس صحيح. كنا سورة موجة بكياك كتك القرآن أم بايو هاي كتاجو بسم الله منزواك نوني سورة براءة سورة التوبة سورة براءة Surat At-Tawbah. Na tulisoma tulipokuwa soma tafsir ni kwa nini haikutajwa bismillah katika Surat At-Tawbah, kwa baadhi ya maulama wasema ni katika Suratul Anfal, yani ilikuwa ni Suratul Anfal yakamilishwa na Surat At-Tawbah ndio maana ikutajwa basmala. Wengine wakasema kwa sababu imeanza na al-bara'atu min al-kuffar, ndio Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka basmala kwa sababu basmala hailingani na al-bara'atu min al-kuffar. Na kwa zingine nilizozitaja wanavyoni, ingawa tufahamu kuwa suratu Baraa au suratu Tauba haina au haikutajwa bismillahi mwanzo wake. Tayib, dalili ni ipi kuwa albasmala aya mustaqilla min awwaliha? Asema, acha tumalize hapa. Ibn Kathir asema kama huwa inda jumhur qurra al-Kufa, wengi katika wasomi wa Qur'ani wa Kufa wasema kuwa hii bismillah sio katika suratul Fatiha bali ni aya mustaqilla. Wa qawlu jamaa min as-sahabati wat-tabi'in wa khalqun min al-khalaf, ay khalqun kathir min al-khalaf qalu bi hadha al-qawl. Ad-dalil qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'an rabbihi qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد ما قال بسم الله قال الحمد لله رب العالمين. إذا كان زنا الحمد لله رب العالمين انصلا. هذا الحديث واضح جدا إكوازي نفكي رسانا أكون تتزولوتي. الله سبحانه وتعالى سيما نمي جواني صالة أكي كسولية سورة الفاتحة بينما من جوانك فبان لفيلي أكسيما فإذا قال العبد هكسيما بسم الله amesema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hivyo ameanza mwanzo suratul Fatiha ambao ni alhamdulillahi rabbil alamin. Nafikiri iko wazi. Naam. Yani katika aqwa aladilla ala anna albasmalata laysat aya min surati alfatiha, ingawa baadhi ya wanaovioni waenda kuwa ni aya katika suratul Fatiha, ndio ukoona baadhi ya misafu ikienda bismillahir rahmanir rahim yandikwa nini moja, andiko aya ya kwanza. Tayib, kuwa ni aya ama si aya ni masala mengine, na kuwa je yasomwa jahrian katika sala au sirrian ni masala mengine, ni masala mengine ya kando, nayo ingia katika fiqh inshallah taala. Kio mtasoma huko mtafahamishwa. Nafikiri Abu Hashim ashasomesha katika Bulugh al-Maram kitabu as-salah, ashasomesha swala hili alhamdulillah. المهم القول الراجح نقوى لسرية إنقاو أحيانا متو أويزا كليتا كو سوتي إلي واتو وجيو يكوى يوصوما بسم الله. هاي ما نيشي كوى بسم الله هو يسكي يصوم لا يصوم بسم الله يسكوى نكوى سيري كما نفعني متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وكلماتها 25 كلمة. Maneno ya suratul Fatiha ni 25. Ukihesabu maneno yaliyoko katika suratul Fatiha ni 25. Wa hurufuha 113 harfan. idadi ya herufi zake ni 113, herufi 113. Kwa hivyo mtu anayesoma suratul Fatiha amesoma herufi 113, na ikiwa katika kila herufi atalipwa mara 10, basi utajaliza ya mwenyewe sura hii fupi ina ajiri ngapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kwa nini imeitwa Ummul Kitab? Kwa nini hii sura imeitwa Ummul Kitab? Hapa atujibu al-Imam Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah, asema qala al-Bukhari fi awwal kitab at-tafsir, asema al-Imam al-Bukhari katika mwanzo wa kitab at-tafsir, wasummiyat Ummul Kitab li'annahu yubda'u bikitabatiha fi al-masahif, imeitwa Ummul Kitab kwa sababu ndio inaanza kuandikwa katika misahafu, ndio inaanza kuandikwa katika misahafu. Qala wa yubda'u biqira'atiha fi as-salah, na pia huanziwa kusoma suratul Fatiha katika swala. Wa qila innama summiyat bidhalika liruju'i ma'ani al-Qur'an kullihi ila ma tadammanathu. Kitizama suratul Fatiha ndani yake imebeba maana ambazo zimetajwa katika kitabu chote cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maana yote yarejea kwenye nini? Kwenye suratul Fatiha. Tauhid kwa namna zake tatu. Hasa tukizungumzia masala tauhid, tukizungumzia masala ya ahkam ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia kazi ya ilmu, ambao mwisho sema ghairil maghdubi alayhim, wale ambao walikuwa na ilmu ambao hawakuifanyia kazi ilmu yao, na mengine mengi yaliyotajwa katika Qur'an yote yarejea asili yake katika suratu al-Fatiha. Bi maana suratu al-Fatiha imeizungumza Qur'an yote generally. Sio naelewa kana zungumza nini. Kwa ujumla Qur'an yote imezungumzwa kwenye suratu al-Fatiha kwa ujumla. Kisha huko kwingine kasha ikaanza tafsila kuelezwa kwa undani. Tupo. Naam. Ndio maana ikaitwa al-Kitab. Qala Ibn Jarir, والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما. ورب وميت كلا أمباتو نيشيني كوكوسانيا مبويوت اندانياكي نا نيشيني كوتانغوليا كيشا وينجيني وكفواتانيوما كوكوسانيا maana zote ndani yake waita umman kama tulivyotaja. Fataqulu niljildati allati tajma'u ad-dimagh, ile ngozi ambayo hukusanya ubongo waita umur ras. Umu ar-ras ndio mama wa kichwa. Wayusammuna liwa' al-jayshi wa rayatihim allati yajtami'una tahtaha umman, bendera ya jeshi linalotangulia katika vita pale wanapokutana chini yake wale wakubwa na makomanda wa jeshi wote huitwa pale ndio mama, pale ndio chini yake ukutana jeshi zima. Qala wa summiyat makkata umm al-qura litaqaddumiha amama jami'iha wa jam'iha ma siwaha, na Makka imeitwa ummul qura kwa sababu gani? Kwa sababu ndiyo mji wa kale kabisa kuliko miji yote. Ndiyo mji wa kale kabisa kuliko miji yote. Na miji yote ukusanywa pale wapi? Makka. Watu wote ukusanyika wapi? Makka, kutoka kila sehemu. Pia qila li anna al-ardha duhiyat minha, ardhi imeanza kuumbwa kutoka wapi? Makka, kisha ikaumbwa sehemu zingine. Ya hii ni kaul katika kwal zinasundiwa kaitwa Ummul Qura. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وتوم صلى الله عليه وسلم أمي بصفة زوته هذه سورة الفاتحة كون إمام وقرآن ننديو آية سابة زنزوري قليوة تتكاكي لصالة na ndio Qur'ani tukufu aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa rawa Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala hiya ummu al-Qur'ani wa hiya fatihatu al-kitabi wa hiya sab'u al-mathani. Haya majina yote tumeyataja hapo nyuma, kisha atataja fadhila zilizokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhila zilizopokelewa kuhusu hii sura adhimu, sura al-Fatiha. قال روى الإمام أحمد ابن حنبل روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. لذلك وأنا صالي أكنيت متوم صلى الله عليه وسلم سكم ويتكيا مبكن لبماليزة وصالي. قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتيني. نكمجلي متوم صلى الله عليه وسلم أكنيمبيا كيف كلي تشكوزويا ووي وسيجي قوانغو لبكويتا. قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال يا رسول الله مين اللي كوا نصالي نكوا نصالي. قال لم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. يا الله كسيما كوا أني ملوامين إتكياني ويتو والله سبحانه وتعالى نمتمواك ونبوعيتا وأجيل يا وحاي ونيزين وحاي ونوكسل يهابا لتفوتنا ولوحاي وإلى روحك وكتكمويني نوحاي وعلم نوحاي ونيوي وسبب وحي نروه يويا إلى روحه اليونايو من أدام. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف ونبويتو نمتومي صلى الله عليه وسلم هاتو كيو كتك صالة أصلا نيهي دي هالبيو أمري وكو أمرشا ويو صالة ونجا نيدا كمسكيز يمتومي صلى الله عليه وسلم ديو ما كسوليو ينان يمتومي صلى الله عليه وسلم كتك إلي جامبو. ثم قال كشا كما بيه لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ممن تكفون زبابي سورة تكف بورا كبيسة كتك القرآن قبل هوجتك مسكتين. قال فأخذ بيدي كشا كمشي كمكون وصحابة سما كانش كمكون. فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. متوم صلى الله عليه وسلم قال كتوك مسكتيني قبل أن يفنديش كان بيها رسول الله قلني يهيدي كو تنفنديش سورة بول يبور زيدي كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة الفاتحة ndio aya saba zinazorejelea kila wakati kila rak'a ya swala na ndio Qur'ani tukufu ambayo Allah ameniteremshia mimi. Wa hakadha rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud an-Nasa'i wa Ibn Majah. Hadithun akhar rawahu al-Bukhari fi fadha'il al-Qur'an an Abi Sa'id al-Khudri qala kunna fi masir lana فنزلنا فجاءت جارية فقالت. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كتك حديث لكو كان الإمام البخاري أسيما تلكوا كتك سفاري أصلا هكيكيسا نكوا ولشكيا سهيمو ولوات وككتاك وكريم كوا بحقياو يوجيني يا ضيافة كسبب مجيني أنا حقي ni wajibu siku moja kumkirimu yule mgeni, na ziada ya hapo ni khiari ya yule mtu. lakini yawm wa layla ni lazima umkirimu ile mgeni, lazima waje ni haki yake. Wale mabwana wakawakataa kuwapa haki yao, ama sahaba wakaenda sehemu ya kando wakakaa. Mara akawajilia kijakazi, faqalat inna sayyid alhayy salim ay maldugh ladigh ludigh, mkubwa wa kijiji hiki ameumwa na nyoka. Lakini tizama nitumie neno gani, salim, kwa salama kabisa, lakini wao waelewa kuyamaanisha ameumwa na nyoka. Qala wa inna nafarana ghuyyab, na watu hawako, yuko peke yake. Fahal minkum raqin, katika nyinyi kuna mtu yosoma ruqya? Kwa sababu dawa kubwa ya mtu kuumwa na nyoka au na nge nini ni ruqya, dawa kubwa, si venom. Kabla ya venom kuna dawa kubwa zaidi, watu watumia venom, litwa venom sio, ile sindano apigwa kisha neutralize ile sumu. Lakini ruqya ina nguvu zaidi, ina nguvu zaidi. Faqama ma'a rajulun ma kunna asema na'banuhu bi ruqyatin, akasimama bwana mmoja katika sisi, twajua wazi huyu hayumo katika mambo ya ruqya, na akasimama yeye akaenda. Sisi ilikuwa hata tumtarajii kuwa ni katika watu wasoma ruqya. Faqara'ahu au afwan faraqahu fabari'a, akamsomea ruqya yule bwana akapoa, bara min almarad min ladghat alhayy, akapoa. Fa amara lahu bi 30 shatan wa saqana labanan, akaamrisha apewe mbuzi 30 kisha akatunywesha na maziwa sote. Falamma raja'a qulna lahu, aliporejea yule bwana tukamwambia, akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarqi au turqi, wewe kabla hapo ulikuwa wajua kusoma ruqya, wewe wafanya ruqya? Faqala la ma raqaitu illa bi ummi alkitab, mimi sijui lolote ku ruqya, lakini nasoma suratul fatiha kapoa, soma suratul fatiha ile bwana kapoa. Qulna la tuhdithu shay'an hatta na'tiya wa nas'ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, msifanye chochote kwa hao mbuzi, usichinje mkala wala chochote mpaka tumuulize nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, ni haki yetu hii tuichukue au la? Falamma qadimna almadina tadhakarnahu linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma kana yudrihi annaha ruqya, aksimu wadribu li bisahmin. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kipi kilimjulisha huyo bwana kuwa suratul fatiha ni ruqya, ni dawa, ni zunguo? Gawanyeni hao mbuzi na mimi pia muniwekee sehemu yangu. Haya aliyasema Mtume sallam ili nyoyo zao zitulie kuwa kile alichokichukua nini ni halali, ni haki ya. Kwa hivyo yajuzu kwa mtu mwenye kusoma ruqya kuchukua malipo, yajuzu. Ingawa kuna wengine wameweka malipo mbele mpaka hata kile kisomo chake hakina baraka wala kina athar. Atakasome amalize, akimaliza nusu saba ni shaisha, ongeza. Sawa, ni haki yako, lakini mpaka wengine wakaitumia ikawa yaondoa nini? Ikhlas ndani yake. Kaondoa ikhlas ndani yake. Na utamkuta yule mtu anayesoma pia hata yeye mwenyewe zile aya habari nao azini. Ha? Wengine usoma zile aya wakaanza kuregelea kwa namna ambayo yaharibu hata maana ile kitabu ya Qur'an. Pamoja aya gani nilikuwa ninaisikia siku moja, mtu asoma ruqya mahali napita, namsikia rejelea hiyo aya, yaani mpaka yushawe yastuka, picha si nzuri ya vile anavyosoma Qur'an. Inna Allah sayubtilu, inna Allah sayubtilu, sayubtilu biru tilu tilu tilu, khafu Allah, yani yoisoma mpaka abadilisha, yani ile tamshi yake hata si sawa kusoma vile. Inna Allah sayubtilu, inna Allah, mwanzo ya zaif subtil, kama wale watu wa dhikiri Allah, Allah, Allah mwisho, ho, ho, ho, ho, haisikiki tena Allah. Ambo, tangu na hapo, dhikri Allah peke yake iko thubutu. So, sama Allah, Allah, Allah mwisho, kwa Allah, ho, Allah, ho, ho, ho, sasa yungu ho, si Allah tena. Na huu tamsikia sema, inna Allah sayubtilu, inna Allah sayubtilu, inna Allah sayubtilu, tilu, tilu, tilu, tilu, masikia tilu. Nasikia na masikio yangu, mtu yosoma ruqya, yakra hakadha. Hatha la yajuz. Na wala haikuthubutu qiraa kama hii katika ruqya. Nasoma tu Qur'an, inshallah takwa shifa biidhnillahi ta'ala. Wallahu huwa shafi. Allah huwa shafi. Subhanahu wa ta'ala. Na طيب كناو بعض يا آياتنا صور أم بوزنا آثر زيدي كما صورة الفاتحة كما اللي بثبوتوا أبكت كحديث نا آيات ينجنز لكن القرآن نزيمة وإذا كتومية كتكنيني رقية صور رقات تونا باذيوات أكي مسكيام تصور سورة هي سورة الشيخ سيا رقية نيب يا رقية نيب سيا رقية وين ناني أم كغانية كم بيا رقية سيا رقية حتى تبت يدا بلاب وتب في الرقية زوت الرقية ما دامني مرين يا الله سبحانه وتعالى من شفاء من شفاء شفاء لما في الصدور وهدى القرآن من شفاء ويبو بيا هي رقية واتو يسومي كي سوا سوا هو صحابا سمى سورة الفاتحة نولي متوى كبوه نرقية كما نقول سيما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ni upanga utategemea nani ameushika katika mkono wake. Ikiwa ule mkono una nguvu, ule upanga utakata vizuri. Ikiwa ule mkono hauna nguvu, ule upanga utakuwa haukati sawa sawa, si kuwa upanga si mkali. Kwa hivyo ni takwa ya yule mtu anayesoma na tadabbur ya zile aya anazozisoma, ye mwenyewe aathirike kabla ya kumuathiri mtu mwingine na yale maneno anayoyasoma. Ama yotaka mwenzake athirike na yeye mwenyewe haja athirika na yale maneno, ndio ukaona kuna wengine athari yake huwa si kubwa, kwa sababu yeye mwenyewe haja muathiri yale maneno kabla ya kumwathiri yule anamsomea. Allahu musta'an. Ukizungumzia mambo ya ruqya ajaib ya akhi ya wacha, kuna jamaa usoma ruqya kwenye maji, kisha jamaa kaanza kunywesha maji, atafura tumbo wewe. Atanyweshwa maji, atanyweshwa maji, atanyumona bwana moja lita tano. Shekhe akiwa mzima yeye ana akili zake, hawezi kunywa hizo lita tano. Chukuliwa kopo bwana. Sumia, fungua mdomo, rrr, ya miminwa. Atamiza, wana tumbo la fura, tumbo la fura. Ndiyo atatoka hiyo. Ha? In aina wajatuma? Imamba kunyesha watu lita tano, lita sita ya ntuka wana. Wallahi kuna bida nyingi sana zafanywa na hawa watu wanaosoma nini? Ruqya. Na pengine ndiyo sababu ya baadhi ya majini kuwa na nini? Kuwa na kibri kwa wao, kwa sababu wakhalifu sharia. Ukifanya maasi ya, yule yofura kichwa. Ndiyo yuataka ukosea. Wallahi musta'an. Kala hadithun akhar rawa al-imamu Muslim fi sahihi wa nasaiyu fi sunanihi an ibn Abbas kala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه أي صوتا فوقه نتوم صلى الله عليه وسلم سيكموجة لكوا فموجة جبريل عليه السلام أكسكي صوتي يوم بنبوني فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال جبريل أكن ينيوها مچوياك بنبوني أكسيما هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. Huu ni mlango uliofunguliwa mbinguni haujawahi kufunguliwa kabisa. Leo ndio umefunguliwa. Qala fanazala minhu malakun, akashuka malaika. Fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala, akamjilia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema abshir bi nuraini, bishara ampa ya nuru mbili. قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. Umepewa wewe nuru hizi mbili, hajawahi kupewa mtume yote kabla yako. Fatihatul Kitab wa Khawatim Suratul Baqara. Suratul Fatiha na aya za mwisho mbili za mwisho za Suratul Baqara. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي المؤمنون مباك فانصرنا على القوم الكافرين. لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. هوتا صوم حرف ياتا موجة كتك يسورا مبيري سفكو الله تكوبا وسابني دعاء كما كتك ينبيه موشوز سورة البقرة ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا مباك موشوز إلى أدعي. وهذا لفظ النسائي ولمسلم النحو. إذن يا حديث زنا الزمزية فضل يسورة الفاتحة فإن كتك حالي يا كمبشان تمتاج كتك فضل سورة الفاتحة كذا وكذا فإن لابد أبا تكمبشان فضل تاتو زيزة تاجو كتك سنة سورة الفاتحة نانا تسعيدية نعم سيونا وزيتو كسيما مين أبا معاوية أنزل ni ruqya suratul fatiha ni ruqya yatumika katika ruqya na ina athari kubwa sana katika nini ruqya na Muhammad katika fadhila suratul fatiha zilizotajwa tulizozitaja ni dua kama tulivyosoma hapo mwisho وتكفوا في دعاء ان باي هيرجش من الله سبحانه وتعالى نعم فائده 3 ndio kifunguo katika nini kitabu cha Allah subhanahu ta'ala na katika kisomo cha swala haya yote tumeyataja hapa na mengine. قال حديث اخر روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. طيب نتوم صلى الله عليه وسلم سيما من يكسالي صالة كيش أسسوم أم القرآن يعني سورة الفاتحة ثم لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج akasema mara tatu ay ghayru tamami haikukamilika hiyo sala. Faqila li abi hurairata inna nakunu khalfa al-imam sisi wa nyuma imam. Faqala iqra biha fi nafsika isome katika nafsi yako. Fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Kisha akasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema nimeigawanya sala baina ya mimi na mja wangu vigawanyo viwili na nitampa mja wangu kile anachokitaka nitampa. Katika hii sura fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi amini hamidi na kunisifu mola wangu. Na alhamdu huwa thanao maa alhubbi, ni kusifu pamoja na kupenda. Ama ikiwa ni kusifu bila ya kupenda yaitwa nini? Madhan. Haitwi hamdan, yaitwa madhan. Kusifu hata kama humpendi ili na msifu, lakini humsifu kwa sifa ambazo wanazo, hii yaitwa nini? Madh. Lakini itaitwa hamd ikiwa ndani yake pia wampenda ili na msifu. طيب وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي أثنى أمني سيفك يم جوان. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي أمني تكوزا جوان. وقال مرة فوض إلي عبدي يعني أمني يقمز يميني من بيك يوتم جوان. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله. إياك نعبد وإياك نستعين سمهيني بين ميمي نمجوان ننتمم جوان كيلي أنا شكيوم. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي. Hii yote ya mwisho ni ya mja wangu, ni dua ya mja wangu وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ na mja wangu nitampa kila nilichoniomba. Hakadha rawahu an-Nasa'i wa fi lafdhin 'inda Muslim an-Nasa'i fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kwa hivyo aya tatu na nusu Allah subhanahu wa ta'ala ni zake, na tatu na nusu zilizobakia ni za mja wake. Sababu aya ni ngapi? Saba. Tukisoma Kiswahili kwa hapa karibu. Naam, aya isome Kiswahili sura al-Fatiha. سورة الفاتحة هي التي من يجي ورحمة من يكون رحمة هي من تفسير شاعرة من يكون يعمش نعمة كبوة كبوة نعمة روب روب. بسم الله الرحمن الرحيم وتفسير من يكون يعمش نعمة كبوة كبوة نعمة روب روب الرحمن الرحيم إيفا إيفا الرحمن الرحيم. طيب يعني إيش في mwingi wa rehema, anayewarehemu waja wake wote, mu'minuhum wa kafiruhum fi dunya, arrahim wa kana bil mu'minina rahiman fil akhirah. Hizi ni sifa mbili za Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Wala kuna hapa neema kubwa kubwa, neema ndogo ndogo, hizo zajulikana neema kubwa kubwa na ndogo ndogo. Hii ni katika makosa kutafsiri bismillahir rahmani arrahim. Endelea. Shukrani zote nastahili Mwenyezi Mungu wala walimwengu wote. Naam. Endelea. Asema nini? Mwenye kuniamesha tena. Ah, wewe songa mbele. Na pia yaweza kuwa maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya mwisho. Maana zote mbili ni sawa. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe tu ndiye tunayekuabudu. Sawa sawa. Na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Ihdinas sirata al-mustaqim. Tuongoze njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladdallin. Njia ya wale uliowaneemesha, sio ya wale waliokasirikiwa wala ya wale waliopotea. Hiyo ni kwa Kiswahili sura al-Fatiha. Tayyib. Qala wa huwa annahu qad utliqa fihi lafdh as-salah. والمراد القراءة. سورة الفاتحة imetajwa kwa jina la الصلاة. Na makusudio ni kile kisomo cha سورة الفاتحة kinachosomwa katika sala. كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Hapa inakusudiwa ni kile kisomo أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. يمكوجا تصريح يكوي تفسير آية كوني قراءة كتك حديث لبكان ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. أفكري شيء لك الصلاة نين نكيلك صومو سورة الفاتحة. ثم بيّن تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة. كيشيك بينيشوا وتفصيل نمنا إن فقوان سورة الفاتحة فدل على عظمة القراءة في الصلاة نهين دليل يوتكوف ويكيك صومو كتك صالة وأنها من أكبر أركانها نكون كتك انغزو كوب وزيدي زهي صالة إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها. تزامها بإكتاجه وجين لعبادة lakini yakusudiwa sehemu katika ile ibada. Ameita swala na suratul fatiha ni sehemu katika nini? Swala, kuonyesha uzito wa ile nguzo ya kuisoma suratul fatiha. Qala wa huwa alqira'atu, nacho ni kile kisomo cha suratul fatiha ndicho kinachokusudiwa. Kama utliqa lafdh alqira'a wal muradu bihi as-sala, pia yaweza kutumika neno qira'a ikakusudiwa swala. في قوله الله سبحانه وتعالى سمع وقرآن الفجر والمراد صلاة الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا na hii ni katika adilla ambazo zitumiwa na wanavyuoni kuwa salatu al-fajr yatakana iwe nini ndefu mpaka ikaitwa Qur'an al-fajr kwa sababu zaidi ya somo nini Qur'an ndani yake kwa Qur'an al-fajr kwa hivyo kwa wale maimamu ambao hufupisha hizo swala za al-fajiri kidogo warefushe si sana kuumiza watu kidogo ala laqal hizbu moja safha 2 na nusu safha 3 rak'a moja rak'a pili safha 2 au vile vile hizbu moja hizbu moja kama vile katika salati tarawih hii kidogo anionyesha kwa watu wasimama kidogo ala laqani na pia wale ambao hawakuwa hapo ipate ile swala wao watadiriki wataipata ile swala kini kio salati alfajr itakuwa fupi hata watu hawaja simama vizuri ile swala ishaisha na yule ambaye kidogo labda alipitikiwa akiamka kwa kimiwa huyo yosha mikono, yuatawadha, yoswali nyumbani. Manake ya jua wazi. Nikitoka, salamu alaikum, salamu alaikum. Hajatoka, kwa toli wa salamu. Kwa hivyo warefushe kidogo kile kisomo, watu watazoea. Watazoea. Wako mmoja mmoja ambao watalalamika, kisha watazoea. Sababu ndiyo sunna, tufanye hizi. Kumbia tusome suratu ikhlas katika salatu al-fajr la sio sunna kusoma hiyo sunna ni kusoma sura ndefu naam na ndio wahisi ule utamu wa ile sala nakumbuka siku moja tuswali mmoja katika misikiti hapa subhanallah wallahi uja sujudu vizuri allahu akbar allahu akbar allahu sami allah allahu akbar allahu akbar allah tulivomaliza ile swala bwana mmoja nafikiri ni mtu kutoka UK zungumza Kiingereza asema hii swala ama machezo hata hatuizi kama tuswali bwana tupelekwa mbio kabisa pelekwa mbio sana twenda wapi jamani taratibu ile swala mtu ahisi yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala aitekeleze swala hasa salatul fajr akili zimetulia ziko fresh akili wakati ule watu waisikiza vizuri Qur'an na kuna malaika wamekaa watizama wale wenye kuswali na kusikiza kile kisomo kama anavyoeleza Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ukiswali salat al-fajr istahdhir fi nafsika anna al-malaikata yanzuruna ilayk malaika wamekaa kazi yao kuwatizama wale inna Qur'an al-fajr kana mashhuda watizama wale wenye kuswali والله المستعان قال كما جاء مصرحا به في الصحيحين انه يشهدها ملائكه الليل وملائكه النهار صلاه الفجر pale ndio wanapokutana malaika wanaotoka usiku kwenda zao na wale wanaokuja mchana hukutana wote katika salatu al-fajr ni sala tukufu sala ambazo ni bora bali swala bora kabisa katika swala zote ni swala gani naam salatul fajr basi hivi salatul fajr naam salatul jumaa salatul fajr yawmul jumaa salatul fajr siku ya jumaa ndio swala bora kabisa katika swala zote kama ilivyothubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kwa salatu al-fajr siku ya Ijumaa ndio swala bora kabisa. Wangapi walala kwenye swala hiyo? Swala bora kabisa kabisa. Wangapi? Walala hii swala ya wapita wengi, wengi katika watu. Allahu akbar. قال فدل هذا كله على انه لا بد من القراءه في الصلاه يعني سوره الفاتحه هو اتفاق من العلماء ni lazima kusoma sura al-Fatiha, na hii ni kwa ittifaq ya wanaovioni katika swala. Waqad dalla alayhi al-hadith al-madhkur haythu qala salawatullahi wa salamu alayhi man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi al-Qur'an fahiya khidajun. والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. نتوما صلى الله عليه وسلم أميرزك أن يصلي صلاة بلا كسوم سورة الفاتحة ما هو القرآن صلايلة نبونغواني نبونغوف بالي ننغوزو كتكنغوزو زا صلاة ile raka ambayo hutosoma surat al-Fatiha itabiri fanya nini? Uilipe, haisabiwi mpaka uilipe. Raka ambayo mtu atosoma surat al-Fatiha atalipa. Qala wa aidan qad thabata fi sahihain an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ana sala ile ambayo hutosoma fatihatil kitab. وفي صحيح ابن خزيمة بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. حيث شليز سؤال عن بون رنياك يقصوم سورة الفاتحة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة أحاديث كتكم لنقوون نينك. فعلى المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما أو منفردا في جميع الصلوات وفي كل ركعة ولا بد. نين قول كتك أقوال زوانا وبيواني واني لازيما صوم سورة الفاتحة وإمام ومأموما كتك كلا صالة نكلا ركعة. نمسألة إن شاء الله تعالى تكون يكون يزمومزيا كتك أولي يكوضوية درسة الفجير يدو مسلم وقيل بعد يقصوم رسالة كشرح شروط الصلاة نواجبات الصلاة الشيخ عبد المحسن عبادي إن شاء الله تتصوم تفسير لسورة الفاتحة للشيخ الفوزان تشوي قصوم لكن تصوم تين رسالة روبوس لكن تشكوى بكين بيلي لكن يعني سيكون في ماليزة سنجي فوق إن شاء الله بالي تتزوم زيها اختلاف زوانا وبيوني كتك أي مسألة سورة الفاتحة نيكي وإمام يصوم صلاة الجهرية وصلاة السرية تتأليز إن شاء الله تعالى كيوفو بقول الراجح كتك أي مسألة يكوى كتك صلاة الجهرية معمومة عصوم سورة الفاتحة بل يتمسكيزا إمام نكتك صلاة زسيري لزيمك وإمامنا معمومة وتبصوم سورة الفاتحة. Na ikiwa ni sala ambayo imekusanya baina siri na jahar kama salatu al-Isha rak'a mbili za mwanzo hata soma sura al-Fatiha rak'a mbili za mwisho mahmum atasoma sura al-Fatiha wa hadha huwa tarjih Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi wa huwa tarjih min ulama'ina al-mu'asirin Sheikh al-Albani rahimahullah والعلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما في رسالتي هذه. طيب يعني كي يعني كباتا إمام أميركو نتركو بمجان إمام نايد ركع تيسبيوا كيكو كميد ولا عينو بنقفو ووت هيني كما مفانو ومتو علي كتك مكونو يوتواذا نهانا مكونو حتى فانين نعم kala sataruka kile kiungo hakuna, ni kama hivyo kirukuu ni kama kiungo kimekatika, maana kio umekosa kile kiungo cha kisimamo. Kwa hivyo raka utakuwa umeipata thubuti dhalika man adraka rukua faqad adraka raka. Allahu musta'an. Tayyib تفسير الاستعاذة وأحكامها. فيجي كزمزية الاستعاذة. استعاذة نمت كسمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل هذا ثابت، كل هذا ثابت. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هي آية كوانزا إنوزومزية استعاذة. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يبيل إنو تومريش استعاذة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها. هذه آيات تكون القرآن بكيات هكونا ينني katika maana hii iliyopigwa hapo ni hizi tatu pekee. Tunazungumzia amri ya kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shetani. Tayeb, qala wa huwa anna Allah ta'ala ya'muru bi musana'ati al-aduwi al-insi wal-ihsani ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala amrisha watu kuwa wapole, Waislamu kuwa wapole kwa maadui zao katika wanadamu na kuwafanyia wema. Mtu akiwa kufanyia uadui mfanyie wema, hasa ikiwa ni ndugu yako Islam, wewe mfanyie wema, uwe mpole kwake. Liyaruddahu anhu tab'uhu tayyib al-asl ila almuwalati walmusafati. Umbile la mwanadamu ni zuri, ameumbwa na udongo na Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba katika umbo zuri. Huenda kule kumfanyia wema kukamregesha katika ile umbile lake la khairi, akawa mwema, akakupenda na yeye, bali akawa ni waliyun hamim, yani wakuonea uchungu wewe, karibu sana nawe. Al-ihsan yaqta'u al-lisan. Kumfanyia mtu wema kumkata ule ulimi wake. Wakati mwingine utakuta mtu ni mkali kwa mtu fulani, amtaja kwa ubaya na nini, kisha ghafla akabadilika. Nini? Ni ule wema pengine ule mtu alimfanyia. So ule wema wamvunja ile makali ya ule uhasama uliokuwa na uadui uliokuwa baina yake yeye na yule mtu anayemfanyia uadui. Qala wa ya'muru bil isti'adhati bihi min al aduwi shaytani la mahalata. Na Allah yumamrisha huyu mja wake ajilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na adui wake shetani. Yule ni adui, hakuna njia nyingine. Idh la yaqbalu musana'a wala ihsana. Shetani hakubali wewe ukiwa mpole kwake ama ukiwa na ihsani kwake, hakubali hilo. Ati kwa kuwa umfanyia wema basi kuanzia hapo kupotezi tena. Wala yabtaghi ghayra halak ibn adam, ye hataki isipokuwa aangamie yule mwanadamu basi. Lishiddati aladawati bainahu wa baina abihi adama min qabl, kwa ule uadui mkubwa aliyokuwa nao Iblis, shetani mkubwa wa mashetani wote, baina yeye na baba yetu Adam alayhi salam, wa alayhi salatu wassalam kablahu. Kama qala Allah ta'ala: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. سوى فتني الشيطان يا كابوتيزا كما لغوتوا وزازيوين كتوكا بيبون. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شيطان حزبي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أرينغانيا بوتيلاك وابي كتكوات وابي ومتون نيادوي مشكوريان نيني نيادوي ويوشان بيو يودا نيادوي واكو kisha umchukulia urafiki na ni adui ambaye hataki chochote isipokuwa wewe uangamie tu basi. Waqala ta'ala afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anna, Allah hatuhitaji sisi, lakini li sa'ati rahmatihi subhanahu wa ta'ala yaqul afatattakhidhunahu وذريته أولياء من دوني. نيمو مشكوليا هو شيطاني نا كيزازي chake kuwa ni vipenzi vyenu pasi na mimi mwaniacha mimi mwamfuata shetani. Bisa lidhalimina badala, madhalim mwachukua badala mbovu sana, badala mbovu sana. Qala waqad aqsama lilwalidi adam alayhi salam annahu lahu لمن الناصحين. نا الله سبحانه وتعالى تueleza katika kitabu chake kuwa huyu shetani alimwambia baba yetu Adam alayhi salam kuwa yeye ni katika wale wanaompendea khairi na mnasihi. Waqasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bighurur. Akawaapia tena, wallahi mimi nawatakia khairi. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الله أكوى كتازا كلا ولمتي سكوى مكيولا ولمتي متجيو كملائكة وويل فينا مكيو متكوى ملائكة أما متكوى وكتكوالي أما وتيشي مليلي هم في كلا ولمتي كيشا كاسا. وقاسمهما إني لكما la minan nasihin. Kisha akawaapia na Mungu tena, wallahi mimi nawatakia khairi mimi. Shaitani hawatakia khairi. Liyaqdi Allahu amran kana mafruda. Allah tangu kabla ya kumumba Adam amesema inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ilikuwa asl Adam ameumbwa atateremshwa katika ardhi. Allah ashaandika hivi ukawekwa sababu ya yeye kushuka katika yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Adam, hii janna ndio mahala pako na pa kizazi chako, pakifanya wema nitawaregesha. Asili ya makazi yetu sisi wanadamu sote ni katika pepo ya Allah subhanahu. Kwa hivyo ni wewe ufanya amali njema uregeshwe kwako, au fanya amali mbovu upelekwe motoni, waliyadhu billah. Kwa hivyo shetani uadui wake ulianza zamani sana. Wakadhaba, sema uongo kabisa kuwa yompa nasaha Adam. Fakaifa muamalatuhu lana, na sisi ataamilia na sisi vipi? Na ikiwa alimdanganya na kumhadaa Adam alayhi salam mpaka akatolewa katika pepo ya Allah subhanahu. وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أمي أبا نأبك وتكفواك ننغفزاك يا ربي متوابوتيزا ووتي إلا عبادك منهم المخلصين إسقوا وجواك ولي قلوا تبوا خلص. فوالي أمباو الله سبحانه وتعالى لوجهوا سكتك ومفوت الشيطان. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كيف الله سبحانه وتعالى عم يمريش استعاذة كوان بولينز والله سبحانه وتعالى كتو كمانا نهو الشيطان. Watu swali saa ngapi hapa Aisha? Kamili. Kwa hiyo dakika 10. Tumalizie. ومعنى قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, معنى قولياك الله سبحانه وتعالى ونقويسوما قرآني جلين لنا الله سبحانه وتعالى كتوكمان الشيطان ألي لعني ونقويكم بلنا رحمة الله. أي إذا أردت القراءة ونبتاك كسوما قبل أنين يكسوما, كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم, tuamrishwa kutawadha katikati ya swala kabla ya kuswali. Al-aya ay idha aradtum al-qiyam, mutakaputaka kusimama kuswali. Wa dalilu ala dhalika al-ahadith an rasulillah sallallahu alayhi wasallam bidhalika, zimekuja hadith nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu jambo hili. Rawi al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala an abi sa'id al-khudri qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akisimama kisimamo cha usiku akafungua ile sala yake hiya takbira sema subhanak allahumma bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk thumma yaqulu la ilaha illa allah thalathan thumma yaqulu a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wanafkhihi wanafthihi. Kwa hivyo alikuwa mwanzo akileta istiadha kabla ya kuanza kusoma Qur'ani. Rawahu ahli sunan arba wa qala at-Tirmidhi huwa ashhar shay fi hadha al-bab, yani hadith ndio mashhuri kabisa katika mlango huu. Wa qad fussira al-hamz bil-mauta wa hiya al-khanaq, shetani yaweza kumnyonga mpaka kammaliza. Hapa ajilinda na Allah kutokana na hilo. Wanafkh al-kibr, shetani mtu asipomtaja Allah subhanahu wa ta'ala ufanye nini? Kufura na kama mkubwa kwake yeye. Akileta istiadha huwa mdogo kama nzi, hata yakuna mithla dhubab, kama thabata dhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hata yakuna mithla dhubab. فورا سأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي يرودي كمان زيز كنا شوشوه لبوالي. والنفث أي الشعر, الشعر الخبيث, الأغاني وأمثال الأغاني كما نيمبو مشاهير نيمبو نمين جنيهم آيات يتو كمان ناني من الشيطان, كما رواه أبو داود بن ماجه عن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرة ثلاثا, يعني الله أكبر كبيرة, الله أكبر كبيرة, الله أكبر كبيرة, الحمد لله كثيرا بيا مرتات, سبحان الله بكرة وأصيلة مرتات, اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. قال عمر همزه الموتى كما تلبسهم ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه نا يوتي أرشاز ممز السيد. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء ابن السائبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتى, الموتى يعني الموتى موتي, ونفخه الكبر ونفثه الشعر. نين له تفسير اللي فسرناه ونوضيوني, والله تعالى انت اسمه مياب ان شاء الله, والله تعالى اعلم.